Yeah. Prophet Salam. Ali. عليك سيدي يا عم وعليك السلام عليك يا مولانا. ايوه يا عم عيد اللي فات يا عم. ما انا شحت عن الشحات يا خالي. صلى على النبي. فإذا جئت عليه فألقيه في أكبر. الله يصلح حالك مولانا. نعم يا عم نعم. وقالت لأختي قضي معه. الله يكرمك يا مولانا. نعم نعم. Thank you. عليك يا شيخ. الله الله الله. مفيش بعد كده يا عم الشيخ محمود. الله العظيم. طلع النبي. ودخل المدينه. الله اكبر. ودخل جميل عم الشيخ محمود. الله يصلح حالك يا شيخ. نعم. ربنا يكرمك يا مولانا. Follow me. أكبر. نعم. ربنا يزيدك يا مشيخ محمود. حالك يا رب. قال ربي الله يكرمك يا مشيخ محمود. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. فنان يا عم الشيخ محمود. الله يكرمك يا عم الشيخ محمود. صلى على النبي. عم الشيخ محمود ما الله أكبر. ووجد من دونه أكبر. قال ما قال لا نسقي. يا سلام. قال لا نسقي حتى يشهد الرعاء. وأمرنا شهيد كبير. الله أكبر. السلام. الله الله الله الله الله الله Thank you.